منزلة هارون من موسى. لما عزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى تبوك، استخلف عليا على المدينة وعلى أهله، فقال علي: ما كنت أؤثر أن تخرج في وجه إلا وأنا معك. فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. تقول الشيعة وكتب الكلام: إن عموم المنزلة يقتضي المساواة، ولا ريب أن هارون لو بقي بعد موسى لم يتقدم عليه. سند الحديث ثابت، والأمة والشيعة قد اتفقت على هذا الحديث، ولم أرى بين أهل العلم من اعتنى في متن الحديث وفهم معناه. حتى بينما نخل كتب العهدين نخلا وغربلها غربالا، مثل الإمام ابن حزم والإمام الرازي والإمام القرافي، ومثل الإمام رحمة الله الهندي صاحب إظهار الحق، ومثل صاحب القول الفسيح فيما لفقه عبد المسيح، ومثل الإمام البقاعي صاحب أعلم التفاسير. والرسالة المعصومة إذا تكلمت بكلام لا يمكن أن ترمي كلامها على عواهنه، خصوصا إذا كان ساعة الكلام فرصة تاريخية ينتهزها الحكيم في الإفادة والنبي في التبليغ والبيان. ومحمد صاحب القرآن الكريم هو أحكم الأنبياء وأنبأ الحكماء، لم تكن لتفوته فرصة التبليغ ساعة الإجابة عن شكوى أعلم أصحابه، خصوصا إذا كانت المسألة أهم مسألة فيها صلاح الأمة بعده، هي حق الخلافة بعده. فلأجل ذلك عرضت في سابق الأيام سؤالا لنفسي: ما هي منزلة هارون من موسى؟ وأخذت على نفسي أن أفتش وأبحث عن وجوه المنزلة في آيات القرآن الكريم وفي أسفار التوراة، وحيث إن منزلة النبوة استثناها النبي من عموم كلامه، بحثت عن منزلة سواها. 1. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، من سورة الأعراف. وهذه المنزلة هي الخلافة عند غيبته القصيرة، خلافة قصيرة في أمر جزئي. 2. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي. اضطراب الأمور في خلافته القصيرة حتى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وللإمام علي في خلافته بعد الثلاثة من هذا الشبه حظ عظيم، لم يستقم له أمر، كما لم يستقم لهارون في خلافته القصيرة أمر بني إسرائيل حتى عبدوا العجلة الذي تسند التوراة صوغه إلى هارون نفسه. والقرآن الكريم قد تدارك التوراة في هذا الإسناد وبرأ هارون تمام التبرئة. وإن كان لعلي عند أدعياء الشيعة نصيب من هذه المنزلة التي ابتهرتها اليهود على هارون. والتوراة في سفر العدد 18:1 تقول: وقال الرب لهارون: أنت وبنوك وبيت أبيك معك تحملون ذنب المقدس، وأنت وبنوك معك تحملون ذنب كهنوتكم، ولا يقترب بنو إسرائيل إلى خيمة الاجتماع ليحملوا خطية للموت، بل اللاويون يخدمون خدمة خيمة الاجتماع وهم يحملون ذنبهم فريضة دهرية في أجيالكم، وفي وسط إسرائيل لا ينالون نصيبا أصلا. العدد 18:22. وقال الرب لهارون: لا تنال نصيبا في أرضهم، ولا يكون لك قسم في وسطهم، أنا قسمك ونصيبك في وسط بني إسرائيل. العدد 18:30. وتقول التوراة في سفر التثنية 18:1: لا يكون لكاهن لاوي قسم ولا نصيب مع إسرائيل، الرب هو نصيبه كما قال له، لأن الرب إلهك قد اختاره من جميع أصباطك لكي يقف ليخدم باسم الرب هو وبنوه كل الأيام. فهذه الآيات في أسفار التوراة نصوص ظاهرة جلية في أن هارون وكل بنيه لم يكن لهم نصيب في أرض إسرائيل، ولم يكن هارون ولا بنوه يدخلون في التقسيم أصلا، ولم يكن لكاهن ولا لاوي حظ في الرياسة، لم يكن لهم إلا خدمة خيمة الاجتماع. ومن غريب التعبير وبديع البيان أن الذي يراه الناس في بادئ الرأي حرمانا جعله التوراة أعظم شرف لأقارب موسى، فقال: لا تنال نصيبا في أرضهم ولا يكون لك قسم في وسطهم، أنا قسمك ونصيبك في وسط بني إسرائيل، حرمهم الأرض لينالوا الله والسماء. لم يكن لموسى ولهارون ولا لأبنائه شيء من الدنيا، وإنما لهم الله وكل ما في السماء. أنا قسمك وأنا نصيبك في وسط بني إسرائيل، العدد 18:20. هذه عبارة سماوية نبوية إلهية يعجبني غاية الإعجاب بلاغتها وعلو معناها، وهي تحقيق لقول كل رسول لكل أمة: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وقد ذكر في آيات من فصول التوراة أن موسى نفسه قد حرم أن يرى شيئا من الرياسة، وأن موسى قد خلع ثياب هارون المقدسة، وصار هارون محروما من كل حق كان له، ولو بقي بعد موسى لما كان له شيء، وأن يشوع صار قائدا لا بالاستخلاف، بل تنازل له موسى عن كل حقوقه، وعزل لأجله هارون بعد أن حرم الله موسى وهارون من حق العبور. كل ذلك مفصل في الخروج والعدد والتثنية من أسفار التوراة. فقول النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأخيه علي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إن عاده عاد من معجزات النبي لكان له وجه وجيه، أي كان أميا وتكلم كلام من يحيط بكل ما في التوراة، يدل دلالة قطعية على أن عشيرة النبي وعليا وأهل البيت ليس لهم نصيب وسط الأمة، وليس لأحد منهم لا لعلي ولا لأولاده ولا لعباس ولا لأولاده حق من جهة النسب، لم يكن لأهل البيت نصيب، الله هو نصيبهم، وهذا ليس بحرمان وإنما هو رفع لعظيم أقدارهم، وشريعة مقدسة في كل رسالة وفي كل أمة ونبوة. وما أرسل الله من رسول ولا نبي إلا كان يقول: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وصاحب التوراة موسى تاه في البرية 40 سنة، وحرم أن يدخل الأرض المقدسة التي كتب الله له، ولم يرها إلا من رأس جبل بعيد. سأوريكم دار الفاسقين، 7/145. أما صاحب القرآن محمد فقد استقر استقرار الأبد على كرسي دولته القوية في المدينة، وفعل قبيل ارتحاله مثل ما فعل موسى ساعة احتضاره. تقول تثنية التوراة 31/7: دعا موسى يوشع وقال له أمام أعين جميع إسرائيل: تشدد وتشجع، لأنك أنت تدخل مع هذا الشعب الأرض التي كتب الله لكم، وأنت تقسمها لهم، والرب سائر أمامك، هو يكون معك، لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترعب. وسار سيرة صاحب التوراة هذه صاحب القرآن في أواخر أيام حياته، فبعدما استراح الصحابة من وعثاء سفر حجة الوداع أخذ النبي يستشير الصديق والفاروق وبعض الصحابة في تجهيز جيش يبعث إلى الشام، فأخذ يجهز، فتجهز جيش عدده يزيد على 3000 رجل، فيهم أعيان الصحابة وكبار المهاجرين والأنصار، وعهد بقيادته إلى أسامة بن زيد بن حارثة وقال: سر إلى مقتل أبيك، حيث قتل والده زيد وجعفر بن أبي طالب بمؤتة بمشارف الشام. واشتد مرض النبي في أول ربيع الأول، وأوى إلى فراشه في بيت ميمونة أم المؤمنين، وأمر الصديق بالصلاة وبتنفيذ جيش أسامة، وكان هذا تدبيرا من الشارع الحكيم عظيما، إقامة للدولة الإسلامية مقابل قوى الدول السياسية على نظام يستوي فيه كل الأفراد. وقال: تشددوا، تشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا، إن الله معكم. فالصديق في أمة محمد بعد محمد مثل يوشع في أمة موسى زمن موسى وبعده، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الهاشمي لا حق له. حديث المنزلة ثابت صحيح، تلقته الشيعة والأمة بالقبول، فهو بأيدينا مقدمة قطعية ومسلمة، حديث قاله رسول معصوم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإن لم يكن النبي يعلم ما في أسفار التوراة، فإن الذي أنزلها على موسى كان يعلمه، بداهة إيمانية وضرورة قطعية. فلم يكن لأهل البيت ولعشيرة النبي، ولم يكن لهاشميا من حق ونصيب وسط الأمة، ولم يكن لأحد من عشيرة النبي حق في الخلافة. نعتقد أن الله صرف الدنيا والخلافة عن أهل البيت إكراما لأهل البيت وتبرئة للنبوة ولبيت النبوة. كان كذلك في شرع الله القديم، وبقي وثبت على ذلك في شرع الإسلام. وكل من نال حظا من الملك والرياسة من بيوت العرب في تاريخ الإسلام فقد صدق فيهم قول القرآن الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. 47/22. وهذه الآية نبوة في القرآن الكريم أتى تأويلها في البيت الأموي والعباسي في أفجع صوره. ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فلأجل ذلك صرف الله الخلافة عن عشيرة النبي بشرعه، وصرفها عن أبناء النبي بشرعه وقدره، فلم ينلها أحد منهم، وذلك تبرئة لنبيه حتى عن أبعد التهم، ورفعا لقدر أبنائه اختارهم واصطفاهم لنفسه، والله وحده وعرشه هو نصيب أهل البيت في الدنيا. والصديق وهو أحفظ صحابيا وأصدق صادق روى أن النبي كان يقول: إن الله أبى أن يجمع لأهل البيت بين النبوة والخلافة. وكذلك رواه الفاروق، والأمة تلقت حديث الصديق والفاروق بالقبول، فإن لم تقبله الشيعة فحديث المنزلة في معناه. وإدخال الصحابة عليا في الشورى لا ينافي ذلك، لأن عدم استحقاق علي بالإرث لا ينافي الاستحقاق بانتخاب الأمة واختيارها، وكل فرد من الأمة له كل الحقوق. وكل قرابة النبي كانت مصروفة زمن النبي عن كل ولاية وعن كل رئاسة، ولم يستعمل النبي أحدا من بني هاشم أيام حياته. وطلب عمه العباس ولاية، فقال: يا عم، نفس تحييها خير من ولاية لا تحصيها. ولم يكن في عمال النبي والصديق والفاروق هاشمي، لأن القرابة قد صرفت عن أمر الرئاسة والولاية. ولم يكن يعتبر في الاستعمال والولاية إلا الكفاءة والغناء. وقد كان يقدم في كبار الأعمال بني أمية عملا بالعدل وابتعادا عن التهمة وتنزيها لحريم النبوة. لم يكن لنبي لأجل رسالته من نصيب. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. ونزه الله وعصم حرم نبوة محمد وحريمها وساحة رسالته من كل شائبة، فصرف القدر أهل البيت ونسل النبي عن الخلافة وعن إرث المال والدرهم والدينار، وجاء شرعه على وفاق قدره. وكان في هذا الوفاق كل المصلحة السياسية هي رعاية القوة التي تعتمد عليها الدولة الإسلامية، لأن قوة الدولة في أول الإسلام كانت هي قريش. وقريش بطبيعتها الاجتماعية كانت تكره أن تجتمع في بيت هاشم النبوة والخلافة، فيذهب البيت الهاشمي في السماء بذخا وشمخا. قال الفاروق لابن عباس: أنتم أهل النبي، فما تقول منع قومكم منكم؟ قال ابن عباس: لا أدري، والله ما أضمرنا لهم إلا خيرا. قال الفاروق: كرهت قريش أن تجتمع لكم النبوة والخلافة فتذهب في السماء بذخا وشمخا. ولعلكم تقولون: إن الصديق أخوكم، أما إنه لم يقصد ذلك، ولكن حضر أمر لم يكن بحضرته أحزم مما فعل، ولولا رأي الصديق في لجعل لكم نصيبا من الأمر، ولو فعل ما هنأكم قومكم، إنهم ينظرون إليكم نظر الثور إلى جازره. وهذه الجهة السياسية كان علي يعرفها، وكل الناس يعرفونها، وكل كان يرجو تداول الخلافة في قبائل العرب وبيوتها إذا لم يقتصر بها على بيت مخصوص بالإرث. وكانوا يظنون أن الخلافة إذا دخلت البيت الهاشمي مرة فلن تخرج منه أبدا. إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجاب ثم ذهبت بالخلافة، فماذا يكون لسائر قريش؟ وهذه كان يعرفها كل قرشي. فراع شرع الإسلام الذي جاء بالمساواة المطلقة هذه الجهة السياسية، فقطع كل القطع حق البيت الهاشمي بالإرث، فلم يبق له حق إلا مثل حق كل فرد من الأمة عند حلول الفرصة أو وصول النوبة. الخلافة الراشدة: دعها سماوية تجري على قدر، لا تفسدنها برأي منك منكوسي. الصديق والفاروق وذو النورين وعلي أبو الحسنين، أولئك الأربعة هم الصادقون هم الراشدون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. خلافة الصديق والفاروق بعد النبي من كمال نبوته وتمام رسالته وجليل حكمة شرعه، لم يتولى الأمر بعده لا عمه، وكان أعقل قريش وأسودها، ولا أبناء عمه، وكل قد كان كفؤا وأهلا، فكان هذا برهانا على أنه لم يكن يطلب ملكا، حيث لم يقدم بعده أحدا لا بقرب نسب منه ولا بشرف بيت له، بل إنما قدم من قدم بالإيمان والتقوى والكمال والغناء. والتقديم في الجاهلية كان: واحد، لرجل له عشيرة وقبيلة تحميه وقوة كان يعتمد عليها. اثنان، لرجل كان له مال يفضل به ويبذله ويستميل بقوته، وجاء الإسلام فجاء التقديم. ثلاثة، للدين. والصديق كان محبوبا مقدما في الجاهلية، وكان في الإسلام سابقا بأمور: واحد، الإسلام. اثنان، الإنفاق. ثلاثة، الجهاد. أربعة، عتق العبيد. خمسة، بناء المساجد. ستة، الهجرة. سبعة، تزويج ابنته في الإسلام. ثمانية، جمع كل ما نزل من القرآن حفظا وكتابة. تسعة، كان الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. عشرة، كان أعلم من في زمنه بأحوال العرب وأنسابها وآدابها. إحدى عشر، كان أكثر الصحابة خدمة للنبي، وأكثر الخدم قياما بحاجات النبي وأمن الناس عند النبي. اثنى عشر، وكان حازما له فراسة، بل صار وزيرا للنبي في كل أموره. ثلاثة عشر، وقام مقام النبي في حياته. كان الصديق مقدما في كل هذه الأمور وفي سائره، وكانت العرب وقريش تجله إجلالا في حياة النبي، فقدمه النبي وعينه، وكان هذا التقديم معلوما عند كل أحد. والنبي وادع أمته في حجة الوداع، وعاش بعدها مدة كان يخطب فيها خطبا عن كل مسألة، وكانت الصحابة تسأله عن كل حال، ثم لم يسأله أحد عمن يخلفه بعده، لأن الخليفة بعده كان معلوما عند كل أحد منهم. وإذ اشتد مرضه وأوى إلى فراشه في بيت ميمونة أم المؤمنين اليوم الأول من ربيع الأول، أمر الصديق أن يصلي بالناس إماما، وأمره بتنفيذ جيش أسامة. وفي الخميس صباح عشر خلت من ربيع الأول وجد قوة ونشاطا، فخرج لصلاة الجماعة وجلس من عن يمين الصديق وصلى مقتديا بصلاة الصديق. وكان هذا آخر عهده بصلاة الجماعة في محرابه، وكان يصلي سائر صلواته أيام مرضه داخل بيت عائشة مقتديا بإمام الجماعة وهو الصديق. وهذا تدبير من النبي حكيم لا يذر ريبة في التعيين، فقد أرشد أمته إلى اختيار الأحق الأقوم الأقوى في أمر الإمامة من غير أن يحرم الأمة من حقوق انتخابها إمامها. ولو كان التعيين بالنص لكان حرما للأمة من حق انتخاب إمامها وأميرها ورئيسها. لبى النبي دعوة حبيبه ورجع روحه إلى ربه عند عرش الله وحضرته، ولم يترك أمته كما ترك إدريس مصره ومهده، وموسى يهوده، وعيسى عبيده، بل دفن حيث كان في بيته، وبقي بكله أمانا لأمته. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. 8/33. فقدمت الأمة خليفة رسول الله الذي كان يقتدي به رسول الله في صلاته ويستشيره في مهماته تقديم إجماع بعد ليلة صرفت في مذاكرة مسألة. تمضي شهور في عصورنا الحاضرة وهي لا تنحل إلا بتدابير صعبة بعد عقبات وعقوبات. فبايعت الأمة صباح دفن النبي بيعة طوع ورغبة، اختيارا للأصلح وتقديما للأحق والأفضل. 15/3 ربيع الأول، 11 هجرية. 10/6 حزيران 632 ميلادية. فنحن اليوم والأمة قبلنا نقدم الصديق إذ كان يقدمه النبي، وقدمه أيام احتضاره وارتحاله، ثم قدمه تقديم إجماع كل من أخذنا عنهم القرآن والسنن والدين، وقدمه كل أئمة الشيعة، وإمامهم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي عليه السلام، وبايعه وأهل بيته بيعة طوع واختيار. وهذه تبطل كل دعاوى الشيعة. عاش خليفة رسول الله الصديق بعد النبي 2 سنة و4 أشهر، وسار في الأمة سيرة الأنبياء على هدي النبي، سيرة أتعبت من جاء بعده من السلاطين والخلفاء. إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين، ذاك الذي حسنت في الناس فاقته، وذاك يصلح للدنيا وللدين. فإن قيل إن الإمامة لا تكون إلا إلهية بنص من الله على لسان النبي، فنقول إن مثل هذا النص لم يكن إلا لخلافة الصديق، والصديق عينه النبي وأقامه في مقامه بأمر من الله وبوحيه، والصديق قد استخلفه الله بآية الاستخلاف والتمكين، واستخلفه النبي وقدمه في كل أموره، ومنع غيره أن يتقدم أبا بكر، وقد نص على إمامته بقوله: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ولو فرض فارض فرض محال وجود نص لإمامة أحد سواه، لكان الصديق والفاروق أحفظ الناس للنص، وأسرع الناس لقبوله، وأسبق الناس في إقامته. ولحرم على من كان له النص ألا يقوم بالإمامة، ولم تنع امتناعا عاديا خفاء مثل هذا النص على كل أحد، وعلى ترك الإمامة وترك الدعوة عند الثلاثة. والإمام الحسن ترك الإمامة، وكل إمام بعد الحسين تركها. وكل هذا يبطل دعوى الشيعة وجود النص لعلي وأولاده من السيدة فاطمة. ثم عمر الفاروق ثاني الصحابة بعد الصديق عند النبي، كان يقول قولا أو يرى رأيا فيقبله النبي ويوافقه الله من فوق عرشه، وكانت تجله كل العرب وقريش، فاستخلفه الصديق بعهد منه. ودولة الإسلام والإمامة كانت تحتاج إلى مثله، وكان أفقه الصحابة وأعلم الصحابة في زمنه على الإطلاق، وكان أكثر الخلفاء مشاورة ومراجعة لأهل العلم في كل مسألة، ولم يكن في عهده جدال ونزاع في شيء، وكان كل الصحابة يهابونه هيبة إجلال ويخافونه خوف عدل، يتوددون لديه مثل تودد الولد بين والديه. وكان أرشد الناس في السياسة، وزيرا للنبي والصديق وأميرا بعدهما، فقام بأمور الأمة والدولة أحسن قيام، وأقام كل شعائر الدين أحسن إقامة. فالفاروق أعلى الصحابة في أمور الدنيا والدين. وزعم ناس أن الفاروق كان أسوس من علي، وإن كان علي أعلم منه، يظنون أن السائس لا يتمكن من السياسة البالغة إلا إذا كان يعمل برأيه وبما يرى فيه صلاح ملكه وتمهيد أمره، وافق الشريعة أو لا. أما علي فقد كان مقيدا بقيود الشريعة مدفوعا إلى اتباعها، وعمر كان يجتهد ويعمل بالقياس والاستحسان برأيه وقوة نظره، ولم يكن علي كذلك، بل كان يقف على النصوص والظواهر لا يعدوها إلى الاجتهاد. ولن يصيب مثل هذا الزعم أصلا أبدا، هو زعم من يجهل الشريعة، بل كان الصديق والفاروق مثل النبي في إدارة الأمور وسياسة الدولة. وكان عمر لا يخالف السنن والقرآن وسنة الصديق، وإنما كان أعرف الفقهاء بمواقع السنن والقرآن الكريم، فانتظم سياسة الصديق وعمر مثل انتظام سياسة النبي. كان عمر مدة عمره في جميع أموره يعمل بالكتاب والسنة، وكان يعرف مواقع السنن ويفهم معاني الكتاب، وكان يحكم بما يريه الله. ومن يتقول أن من يعمل بأصول الدين لا ينتظم له الدنيا فهو جاهل بالدين وأصوله، مدع طاعن في الدين. ثم هو يكذب قول القرآن الكريم: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولم ترى عين التاريخ رئيس دولة في دينه وعدله وعلمه وعقله وزهده وعظيم اهتمامه بكل أحوال الرعية وفي إدارة أرجاء الدولة في أرجائها مثل عمر الفاروق. ورأت عينا النبي في عمر قبل إسلامه نصيرا لدينه ودولته، فدعا الله أن ينصر نبيه ودينه بأحب رجل له، فكان عمر. ولم يشاركه في مثل هذه الكرامة والفضل أحد من الصحابة، ولقد أبره الله في أقسامه. إنما مثل العرب كمثل جمل آنف اتبع قائده، فلينظر قائده حيث يقوده. أما أنا فورب الكعبة لأحملنكم على الطريق. وسار في دينه الذي ارتضى الله له سيرة أرضت الله والحق والعدل وأقرت عيون أهل الإسلام، ضربت للناس مثلا سائرا في عدل الإسلام وسياسته الرشيدة. عاش الفاروق في خلافته 10 سنين و6 أشهر، ثبت فيها قواعد الدولة الإسلامية ومد أكنافها إلى الأرجاء البعيدة، ثم حقق مقاصد الإسلام في أمور السياسة وفي إدارة الدولة وفي سيرة الحكومة وفي كثير من سنن الاجتماع، وفتحت له فتحا مبينا ممالك قديمة المدنية عظيمة الحضارة، فلم يعى بإصلاحها وبالقيام عليها قيام الراعي الرشيد والسياسي العادل الرفيق، وشرع في مساحة أراضيها وجباية أموالها وتوفير الخير والبركات على أهلها وتقدير العلاقة بين رعاياها وولاتها، ما ملأ التاريخ إعجابا بهر الناس بآيات معجزة من العدل والذكاء. ونحن فقهاء أهل السنة والجماعة نعتبر سيرة الشيخين الصديق والفاروق أصولا تعادل سنن النبي الشارع في إثبات الأحكام الشرعية في حياة الأمة وإدارة الدولة، ونقول إن الخلافة الراشدة معصومة عصمة الرسالة المعصومة، قد ناصفتها في تثبيت أركان دين الإسلام ورفع قواعد دولته. فالرسالة والخلافة الراشدة عدلان على حافتي عرش الله العظيم أنزلهما الله مثلا أعلى في حياة الأمة وإدارة الدولة. من أجل ذلك لا نتحمل من أحد الطعن في الخلافة الراشدة، ونعد من لغو الكلام وسقط القول فيما جرى بين الصحابة زمن الخلافة الراشدة، إذ قد شهد القرآن الكريم وأي شيء أكبر شهادة من الله أن الخلافة الراشدة قد عاشت بصدور بريئة شرحها الله ونزع كل ما كان فيها من الغل، فلقيت الله بقلوب سليمة. وعند الشيعة الإمامية في الإمامة والوصاية نصوص تنقلها وتؤولها لا يعرفها أهل السنة والجماعة ولا نقلة الشريعة، وما ثبت فهو عن تأويلات الشيعة بعيدة. ثم عثمان ثالث الصحابة والثالث الخلفاء، أول خليفة انتخب بعد مشاورة تامة وروية كاملة واستقصاء آراء من حضر بالمدينة في تلك الأيام، وهذا مثال مأثور من أمثلة الشورى المنظمة التي كان الفاروق أخذ يضع قواعدها المحكمة. ولولا أنه دبر أمر الشورى وهو مشرف على الموت بطعنات قاتلة لكان عسى أن يبلغ به صواب الرأي الغاية التي تمهد عندها أصول الانتخاب وقواعد الحكم النيابي، فانتخب عثمان بطريقة لم يكن للصحابة فيه من غرض بعد التشاور الكامل من أهل النصيحة والنية الخالصة. وعلي كان أحد الستة في الشورى ودخلها طوعا باختياره، وقد كان قال له عمه العباس لا تدخل في الشورى، إن اعتزلت قدموك وإن ساويتهم تقدموك، ولم يقبله، وإن كان العباس أنفذ نظرا وأقوى حدسا يرى الأمور من وراء الستور، وكان علي يعلم أنه لا يستحق الأمر بالإرث، فدخل لعله يناله بالانتخاب، وكاد ينتخب لو أنه قبل الشرط الذي عرضه له ابن عوف، والشرط كان معقولا، به فقط يندفع خوف قريش من البيت الهاشمي على العرب، وإلا فلم يكن أحد ينكر فضل علي وكفاءته لكل أمر عظيم. والإمام علي دخل في الشورى كفرد من الأمة، ولم يكن في القرن الأول أحد يدعي أن عليا أولى بالخلافة والأمر، ولم يدعي علي لنفسه الأولوية، وتقديم بيت النبوة دعوى دخيلة أدخلها أهل المكر الذين تظاهروا بالاهتداء كيدا، ولم يكن أحد وصيا لنبيه في أمته، والأمة رشيدة راشدة أرشد من كل من ادعى له الوصاية. وعثمان قضى شطر عمره وهو أحب إلى الناس من عمر لشدة عمر ورأفة عثمان، وأقبلت الدنيا على الناس وبطرت معيشة كل أحد، فثارت فئة وبغت أثارتها دعاة ماكرة كابن سبأ أو مغفلة كأبي ذر، فإنه كان يذكي نيران هذه الفتنة بنظره القاصر، هو وإن اشتهر بالزهد والورع والتقوى فقد أثر فيه دعوة أهل المكر فافتتن بها فكان آلة عمياء، ولم يكن يعلم أن عثمان أعلم منه وأورع وأزهد وأتقى وأنصح للدين والأمة. والدعاة أشاعت إشاعات باطلة كلها مبالغة فاحشة، ومرجع المطاعن 1 المحاباة في التولية والأعطيات، 2 الاستبداد بالرأي دون استشارة المهاجرين والأنصار. 3. الاستكثار من الأموال. 4. الجور على بعض الصحابة. 5. الميل إلى الجبروت. وأكثرها كان مما تبديه أعين الساخطة وتشيعه ألسنة الماكرة وتوحيه شياطين الدعاية. فانتهت بفاجعة ليس لها في تاريخ البشر من نظير، فاجعة هتكت كل الحرمات. 1. حرمة الإمام. 2. حرمة الإسلام. 3. حرمة حرم النبوة. 4. حرمة الشهر الحرام. 5. حرمة الخلافة. فقد ذهبت بكل ما كان للخلافة من روعة وجلال، وهتكت ما كان لها من حرمة واحترام. قتلوه شر قتلة، ثم تركوا جنازة الإمام جيفة محتقرة. وقوة الدولة وقوة الإسلام حاضرة ناظرة خاذلة، تصلي الجمعة والفرض تلك الساعات غيرها. أتقول مثل هذه الأقاويل الشنيعة مضطرا، إذ لم أجد لفاجعة الإمام ذي النورين عثمان من عذر لمعتذر عند من نظر، يكون وزرا من وزر وزره من حضر. وقد ثبت في كتب الأحاديث والأخبار أن عثمان قد استنصر عليا ومعاوية. قال العباس لعلي: أشرت إليك بثلاث لم تقبلها، والآن أشير إليك برابع إن لم تقبله نالك شيء لم ينلك قبله. إني أرى أن عثمان أخذ في أمور، والله لكأني بالعربي قد سارت إليه حتى ينحر في بيته. والله لئن كان ذلك وأنت بالمدينة لزمك الناس به، وإن كان ذلك لم تنل من الأمر شيئا إلا من بعد شر لا خير معه. وقد وقع كل ما أنذره به، وكنت أظن أن عليا كان متمكنا تمام التمكن من دفع الفتنة، ولم يكن له أن يعتزل، ولم يكن له عذر أبدا في الاعتزال، واعتزاله هو الذي فتح جميع أبواب جميع الشرور بعده، وكل حروبه آثار اعتزاله، حتى أن شهادة الإمام الحسين وأهل بيته قد عدها العدو الشامت يوما بيوم الحفظ المجور. وعلى علي لبني أمية ثارات بأقلها تستحل طبيعة العرب كل المحارم وتستبيح كل الدماء، ولا تجد في قلبها عند شفاء غيظها من مراقبة للدين. قلت كل ذلك ليعلم أن كل ما وقع في أوائل أفضل العصور الإسلامية لم يقع إلا من بيوتات أموية هاشمية علوية لعداوة شديدة عادية، ليس للإسلام فيه من أثر، ولا لأيدي أهل السنة والجماعة فيه من دخل. قد كانت عفاريت الأعداء توري به نيران البغضاء في قلوب الأمم الإسلامية، فاعتبارها من إيمان المؤمن، من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. جهل، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ارتقى الإمام علي وهو أعلم من في زمنه وأفضل الصحابة بعد الثلاثة عرش الخلافة، بعد أن جعلت شهادة عثمان كل الأمة الإسلامية في تلك الأيام هائجة ثائرة، وبعد أن لم يبقى للخلافة من روعة وجلال، ولا للمدينة من حرمة، ولا للإمام من قول يطاع، فاضطرب كل أموره ولم يصف له ثانية من يومه وليله، وقل ما خلت خطبه من ذم لشيعته وشكوى. وامرأة من بني عبس ردت على علي وهو يخطب في منبر الكوفة فقالت: ثلاث بلبلن القلوب عليك: 1. رضاك بالقضية. 2. أخذك بالدنية. 3. وجزعك عند البلية. بدوية تشترئ بمثل هذه الكلمات على الإمام يخطب في منبر الخلافة ولا ينكرها عليها أحد، ثم يفحم الإمام ويسكت. كل هذه أحوال تشهد شهادة عادلة غير مردودة على اضطراب كل أموره، ولم يكن هذا لعيب في علي، وقد حكى القرآن الكريم أمثاله لأولي العزم من الرسل، وقد قام نوح بأمر دعوته 1000 سنة، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وقد تعب في أمر قومه 80 سنة، وتاه في البرية 40، ولم يتم في يده شيء، وقد مات ابن 120. لم يكن شيء من ذلك لعيب في علي، وإنما هو أمر قضاه الله بالحق وقدره بالصدق، صرفا للأمر من أهل البيت. به أتى تأويل قول النبي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وبه ينهار كل الانهيار، كل ما تقولته الشيعة الإمامية في الأئمة. لو صدق كليمة من أقاويل الشيعة لكان النبي يجهل شيئا يعلمه كل أحد في زمنه، ولكان الله جاهلا حاشاه في كل أفعاله، وكاذبا حاشاه في أكثر أقواله. دعها سماوية تجري على قدر، لا تفسدنها برأي منك منكوس. الانقلابات في الخلافة الإسلامية. لم يقم في تاريخ الإسلام بعد نبيه حكومة حكمت باسم الإسلام وعلى عد الإسلام إلا حكومة الشيخين الصديق والفاروق، ومعاوية جعلها هرقلية قيصرية، والعباسية جعلتها فارسية كسروية. ولو نالت العلوية عظمة العباسية ونفوذها لجعلتها كسروية أرستقراطية. وأبعد الناس عن العدل وعن روح الإسلام هم الشيعة الإمامية، إذ تعتقد في الأمة الحرمان المطلق، وتختص حق الفهم وحق الحكم لأفراد معدودة ليس لآخرهم من الوجود نصيب، لم يلد ولم يولد، فاستوفى كل شبهه من الله قبل أن ينال شبها في شيء لنبي من الأنبياء، وإن ادعت الشيعة أن له شبها بكل نبي. روى صاحب الموافقات 1/97 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عضوض. وهذه الأربعة قد أتى تأويلها في تاريخ الإسلام على ترتيبها في الذكر وعلى غيره. فعهد الرسالة والخلافة الراشدة نبوة ورحمة، وعهد الأموية والعباسية إذ بلغ فيه رقي الإسلام في تمدنه وعلومه غايته ملك ورحمة، ثم في عصور الانحطاط إذ لم يبق للأمة والأئمة والملوك أثر في رقي الإسلام وانتشاره، ولم يبق سعي في اتساع الإسلام ودولته، جاء دور ملك وجبرية، وجاء زمن ملك عضوض. وهذه أمور أخبر بها لسان نبوة معصومة ثم وقعت وشهد بها التاريخ، وهي لها ما بعدها. وقد نقل الإمام محمد إسماعيل الشهيد في كتابه منصب إمامة باللغة الفارسية من كتب الأحاديث تمام الحديث: 1- تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله جل جلاله. 2- ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله جل جلاله. 3- ثم يكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله تعالى. 4- ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى. 5- ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت ثم قال: يعمل في الناس بسنة نبيهم، ويلقى الإسلام بجيرانه في الأرض، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، لا تدع السماء من قطر إلا صبته مدرارا، ولا تدع الأرض من نباتها شيئا إلا أخرجته، حتى يتمنى الأحياء الأموات. فقد رأينا في تاريخنا كل الأدوار الأربعة للخلافة، والحديث يخبرنا عن دور خامس للخلافة في عصور مقبلة تبلغ فيها المدنية المادية أوج كمالها، الذي عبر عنه لسان النبوة بقوله: لا تدع السماء من قطرها شيئا إلا صبته مدرارا، ولا تدع الأرض من نباتها شيئا إلا أخرجته، حتى يتمنى الأحياء الأموات. والحديث بكلماته النبوية كاد يكون بيانا لسورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونحن صوفية الإسلام ننتظر كل ذلك، وقد نراها بنور الإيمان، ونرى اليوم جل بشائرها رأي العين. ثم نحن نعلم اليوم بشهادة التاريخ قطعا أن الخلافة لا تكون كاملة وافية إلا إذا بلغت قوتها حيث وصلت دعوة الرسالة، ولم يقع مثل هذا التطابق تماما إلا في عهد الخلافة الراشدة، حيث كانت دعوة الرسالة ما جاوزت حدود الدولة الإسلامية. أما في سائر العصور وفي أيامنا هذه على الخصوص، فإن دائرة الإسلام قد اتسعت، ودور الإسلام قد تعددت، والأمم الإسلامية على وجه البسيطة قد تفرقت. فانحصار الخلافة بيد فرد أو دولة واحدة ينافي وضع الخلافة، فإن قوة الخلافة لا يمكن أن تكون محدودة، وقوة كل دولة محدودة بحدودها السياسية لا تتجاوز حدودها، فلا يجري في غيرها حكمها. فانحصار الخلافة في حدود دولة واحدة ينافي وضع الخلافة، وينفي غاية الخلافة، ويجعلها محجورة عن كل حقوقها ووظائفها. فالخلافة في صورة الانحصار من عبث الألقاب ومهمل الألفاظ، غنيت عصورا جمة اسما لا معنى له، تداولتها دول بعد دول، وتوارثته أفراد بعد أفراد، حتى إذا وقعت الحرب الأخيرة وألقت كل رحالها وأخامت كل خيامها على وجه البسيطة أمهات القشاعم، حاربت كل الأمم الإسلامية خلافة الدولة العثمانية في صفوف أعدائها القوية، فقضت الأمم الإسلامية على الدولة العثمانية وعلى الخلافة الإسلامية، ولما قضت الأمم الإسلامية على خلافتها الموت، ما دلها على موت الخلافة إلا قرار الأتراك بإهمال اسم الخلافة وإلغائها. فلما خرت تبينت الأمم الإسلامية أن لو كانوا يعلمون عيوب الخلافة المهملة ما لبثوا في ضلال قديم مهين. وإذا وضعت الحرب أوزارها وسلمت الأقدار أزمة الأمور لأيدي جبار الأتراك وبطلها ورجل الدنيا وواحدها وهرقول الحرب وأطلسها، فخر الأتراك جندي الإسلام الغازي مصطفى كمال، أحيا الدولة التركية ثم ألغى الخلافة العثمانية الفردية، أخذا في أول تدبير يعيد الخلافة الإسلامية سيرتها الأولى. وهذا من جلالة الرئيس الغازي، تنازل متواضع على وجه النصيحة وتبرع لدول الإسلام بحق عظيم وشرف جليل من يد فسيحة، وإصابة تهدي أمم الإسلام إلى إحياء الخلافة على منهاج النبوة في صورة حسنة وسيرة صحيحة. ثم إن الذي قد وقع إن لم يكن في نفس الأمر على ذلك، فلعالم الإسلام أن يتلقى الأمر كذلك، ومثل هذا التلقي سهل يسير يتحصل بفتح عين وزيادة نقطة واحدة. فلا تقولوا إن الأتراك ألغت الخلافة من وجه البسيطة، بل قولوا إن الأتراك ألقت الخلافة بين يدي الأمم الإسلامية على بساط المذاكرة لتكون سعة الخلافة تعادل سعة البسيطة. ولنا صوفية الإسلام أمل عظيم أن عرش رب محمد سيحمله أيام قيام المدنية الدينية فوقهم كل الدول والأمم الإسلامية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. غاية الإدارة ومقصدها في الشرع الإسلامي: الدولة أمة واحد مستقلة تعيش باختيارها وتقوم بذاتها. 2- لها دينها ولها دستورها. 3- لها أرض تملكها وتعيش فيها معيشة الرجل في بيته. 4- لها قوة تقوم بانتظامها وتنفذ أوامرها. 5- لها جيش يدافع عن كيانها وعن أرضها. فإن تجمعت هذه الأركان الخمسة في جماعة، كثير كان عدد أفرادها أو قليل، فإن هذه الجماعة هي أمة وهي دولة. فإن كانت حكومة الدولة وقوتها 1- خادمة تخدم الأمة، تربي الأمة في دينها وأدبها وفي صناعاتها، تربية مقومة مرقية، وتدير أمور الأمة في صلاح الأمة وأمنها ورفاه حالها ورخاء حياتها، من غير أن يكون للحكومة من الإدارة والرئاسة غرض واستيثار بالحظوظ وبنعيم الحياة. فالدولة والإدارة والسياسة نحن فقهاء الإسلام نسميها دولة نبوية، إدارة إيمانية، سياسة سماوية، حكومة دينية. وسواء بعد ذلك كانت الحكومة مونارشية أو كانت ديمقراطية أو كانت أرستقراطية. 2- أما إن كانت حكومة الدولة وقوتها مختدمة، تختدم وتسخر في هواها وأغراضها ورفاهها وجبروتها الرعية وقواها وثروتها، وتستأثر بحظوظها، فالدولة والإدارة والسياسة نحن فقهاء الإسلام وصوفيوه نسميها دولة سلطانية، إدارة نفسانية، سياسة أرضية، حكومة بشرية، سواء كانت جمهورية نيابية، دستورية، أو فلانية وفلانية. فاسم الدولة ووصفها عندنا من المبدأ والمقصد والغاية، لا من وصف الإدارة ولا من شكل الآلة ولون الراية. ولم ترى أعين التاريخ من يوم خلق الله السماوات والأرض دولة على وجه البسيطة خادمة لأمتها ساهرة في كل أمورها وحاجاتها وصلاحها غير مستأثرة بحظوظها لنفسها غير مسخرة لها في أهواء نفسها إلا حكومة نبي الإسلام والصديق والفاروق. ونحن اليوم إذا نظرنا من وراء ستور العصور نرى أن نبي الإسلام بدأ تعليمه بالعقائد الحقة وأركان الإيمان الخمسة فأوجد بها أمة واحدة يؤلف بين قلوبها أقوى رابط مقدس جعل كل فرد من أفرادها جنديا لها يجاهد في سبيلها بكل ماله وبنفسه. فكل الأمة جيش وكل أموال الأمة خزينة وبيوت الأمة وطن. بقي على هذه الحالة مدة غير طويلة حتى التف حول قائدها جماعة صارت دولة صغيرة قوية عزمها وإيمانها أقوى من كل دولة كانت في تلك الأيام على وجه الأرض. وقال الذي أرسله بالهدى ودين الحق لمؤسس هذه الدولة النبوية فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فكان النبي في تلك الأيام بحكم هذه الآية الفريدة على إيمان وعزم لو بقي وحده ولم يكن حوله أحد وقام عليه جميع من على وجه الأرض بكل قواها لثبت في دعوته وتبليغ رسالته ثم لغلب. ونحن اليوم نعتقد ذلك عقيدة إيمانية وعقيدة علمية. ولما كان عمل هذا النبي العظيم الكريم خارقة تاريخية بل لكان من باب قوله تعالى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا لأن الحازم العازم المدبر الذي يرى الأمور والأحوال ببصيرته وبصره هو بقوة إرادته ونافذ همته يتمكن من أن يستخدم الأحوال الحاضرة والقوى الموجودة بين يديه يسخرها تسخيرا ويقودها ويسوقها مسخرة خادمة لمقصده موصلة إلى غاياته. ثم بعد أن التفت هذه الدولة الصغيرة حول قائدها وإمامها النبي التجأ النبي الكريم إلى وزر المدينة وفيها جيشها القوي المدرب الذي عاهد النبي عهدين أن يشري نفسه في سبيل دعوته ابتغاء لمرضات الله. والمدينة في اسم عاصمة النبي هي المفعلة من دين الحق الذي نزل ثلاث مرات في قول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فإن الهدى هو العقائد الحق ودين الحق هو السياسة سياسة العدل الحق. وقد جاء هذا المعنى في بشائر النبوة الأولى أن مهاجر النبي الموعود يكون مظهرا للسياسة العادلة وأن مولده يكون مهبطا للهداية الشاملة. والمدينة في غير اسم عاصمة النبي هي الفعيلة بشهادة قول الله وأرسل في المدائن حاشرين. في المدينة أخذ النبي يؤسس مؤسسات دار كلها واحدة هي مسجد النبي وأخذ يعلن ويعلم شرائع اجتماعية مدرستها المسجد النبوي. فهندس نظام دينه وأسس قواعد دولته في 10 سنين حتى تم عرش الله العظيم المتين هو دولة الإسلام. هي الأمة لها ركنان أفضل ركنيها السابقون الأولون من المهاجرين ومن الأنصار وثاني ركنيها الذين اتبعوهم بإحسان الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا الركن الثاني كل الأمة بعد النبي والمهاجرين والأنصار 9/99 رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقد ذكر القرآن الكريم كل الأمة بعد آية وعد الظهور وآية الرسالة العامة فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. من سورة الصف. فدولة الإسلام في عصر الرسالة والصحابة هي الأمة واحد مستقلة تعيش باختيارها وتقوم بذاتها. اثنان لها دينها ولها دستورها هو القرآن والسنة. ثلاثة لها أرض تملكها وتعيش فيها معيشة الرجل في بيته وهي كل جزيرة العرب. أربعة لها قوة تقوم بانتظامها وتنفذ أوامرها. خمسة لها جيش يدافع عن كيانها وعن أرضها والجيش كل الأمة والخزينة كل مال كل الأمة وكل فرد من أفراد الأمة جندي يجاهد في سبيل دعوتها بكل ماله وبنفسه والأمة وعدها الله بقسمه المؤكد النصر والفتح والغلبة في آيات عديدة وكل من هذه الأمور لا يكون إلا لدولة سياسية نبوية عادلة فاتحة خادمة مثل فتوحات ذي القرنين الذي لم يذكره القرآن إلا مثلا يقتدي به حكومة الدول في قوتها وصلاحها وعدلها وفي شديد السهر في اعتلائها وفي رفاه رعاياها وفي قول القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا لذي القرنين فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وفي جواب ذي القرنين قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما وفي كل ما أتى به ذو القرنين مثل أعلى وعبرة رائقة رائعة لكل حكومة ولكل دولة وحكومة ذي القرنين الذي يعظمه القرآن أعظم من تعظيم الأنبياء حكومة نبوية في روحها وإن كانت فردية مونارشية على حسب شكلها فقد أتى بأعظم عمل وقد دفع أظلم عدو وقد قام بأعظم مصلحة وكل ذلك من غير أجرة لقوم لم يكونوا من رعاياه ومثل هذه الأعمال ومثل هذه الهمة نحن صوفيو الإسلام نسميها نبوية إلهية سماوية حتى ولو كانت من حكومة استبدادية ديكتاتورية فإن الاستبداد والديكتاتورية لا بأس فيها إن كانت في سبيل تنفيذ المصلحة والصلاح المحقق واسم الدولة والحكومة عندنا من مقصدها ومن غاياتها وروحها ولا نعبأ بشكل الإدارة ولنا أن نقول إن حكومة عمر كانت مستبدة ديكتاتورية لم تكن تعرف الهوادة في الحق وكانت جبلا راسيا لم تكن تزلزله العواصف والعواطف وكان يقع من عمر بعض ذلك في حياة النبي وكان يوافقه النبي حتى وافقه الرحمن الذي استوى على عرشه في 20 من الأحكام وزيادة فدولة الإسلام أسست وقامت مع الإسلام قصدها واقتصد إليها النبي في أول الإسلام ونزلت فيها آيات ظاهرة وأول كلمة قالها نبي الإسلام في أوائل النبوة إذ أنذر عشيرته الأقربين أدعوكم إلى كلمة إن قبلتموها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم وأدت إليكم الخراج في تفسير الحافظ بن كثير ولا تكون إلا لدولة سياسية فاتحة وقد قال هذه الكلمة لعمه الأكرم السيد الأسود أبي طالب عليه وعلى عمه وآله وصحبه الصلاة والسلام مرات وفي أواخر أيام حياته كان يقول هلك كسرى فلا كسرى بعده وهلك قيصر فلا قيصر بعده وهذه الكلمة الجليلة جملة نبوية خبرية ساقها الشارع إنشاء لنظام في حكومة الدول بيّن الشارع الكريم معنى قول الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وجملة هذه الآية مثل جملة هذا الحديث جملة إنشائية لإنشاء نظام الحكومة في الدولة وقاعدة أساسية من قواعد الإسلام وكل حياة الشارع كانت قواعد ودساتير وقد ثبت في صحاح السنن أن الإسلام جاء في عصر المدنية لا في فجرها ولا في ظهيرتها وجاء يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم وكل شكل يعلمه أهل العلم للدولة كان قبل الإسلام وحكومة الروم كانت نيابية بالانتخاب ونظامها كان دستوريا والنظام الدستوري كان في جزيرة العرب قبل المسيح بعصور عديدة ذكره القرآن الكريم فيه امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وكانت العرب تعرفه، وكانت تعرف نظام المدنيات الثلاث التي ذكرها القرآن في سورة الفجر. وأحكم آية في القرآن الكريم محكمة آية السيف التي نزلت في سورة البقرة 190 و191، نزلت في الذين يقاتلون الإسلام، وكل آية نزلت قبلها أو بعدها في سورة الأنفال والتوبة والحج وغيرها كانت نسخة مطابقة تمام المطابقة لآية السيف التي في سورة البقرة الآية 190. ونزل بعد آية السيف في البقرة قول الله جل جلاله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، الآية 193. ونزل بعد هذه الآية آية سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الآية 39. فهذه الآية أو كل هذه الآيات السيفية بيان عجيب معجز لغاية القوة الإسلامية. وأول غاية مستعجلة للقوة الإسلامية هي إقامة الأمن وتأمين الانتظام في حياة المجتمع على وجه الأرض كلها، وقول الله حتى لا تكون فتنة أبلغ كلمة وأوجز جملة في هذا المعنى، يفيد دوام العمل إلى أكمل الأمل، هو أن لا يبقى على وجه الأرض مثقال ذرة من فتنة لم يقم به دولة في تاريخ الدول، وعسى أن يقوم به اتحاد دول متمدنة إسلامية يوم يأتي تأويل قول القرآن: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والغاية الثانية الثابتة التي تكون روح القوة الإسلامية هي قول الله: ويكون الدين كله لله. هذا القول الجليل الجزيل من الله وفي نبيه في القرآن الكريم يهدي نفوس الناس ويرشد عقول الحكومة وإرادتها إلى: 1- أن تعيش لله وحده، 2- أن تعمل لله وحده، 3- أن تموت في الله وحده، 4- أن يكون على وجه الأرض عهد يكون الحكم فيه كله لله وحده، 5- ليس للإنسان على الإنسان حكم إلا بما حكم الله وحده، 6- ليس للإنسان على الإنسان طاعة إلا فيما وافق حكم الله وحده. وحكم الله هو الصلاح والمصلحة في كل زمن على حسبه. عاش النبي وكان حياته كلها على هذا النظام، وعاش الصديق والفاروق عهد الخلافة الراشدة وكانت في جزئيات الأمور وكلياتها على هذا النظام. فكل دولة وكل حكومة أصل أصول دستورها هو: 1- صلاح الأمة، 2- ورفاه الرعية، 3- وسعة الحياة، 4- وعدم استيثار صنف أو فرد بنعيم الحياة مقابل حرمان الآخرين، 5- وأن يكون حقوق الفرد وحرمته مثل حقوق الأمة وحرمتها. فمثل هذه الدولة دولة نبوية سماوية عندنا، سواء كانت فردية أو جمهورية أو أعيانية. فنبي الإسلام: 1- نبي دين، 2- أسس دولة، والإسلام: 1- دين، 2- ونظام دولة حكومتها خادمة لأمته. وقولنا دولة حكومتها خادمة لأمته هو الفصل المنطقي لدولة الإسلام وحكومة الإسلام بين الدول وبين الحكومات. هل كانت حكومة في الإسلام ثيوقراطية؟ لم تكن حكومة الإسلام أصلا وأبدا لا في عصر الرسالة ولا في عصر الخلافة الراشدة حكومة ثيوقراطية. وإن توهم كثير من أهل العلم غربيون ومتغربون أنها ثيوقراطية، وما لا بعقل أهل العلم وذهب به إلى مثل هذا الوهم ميول وحب التقليد. فإن استفهمنا عن حقائق أشكال الدولة وأشكال الحكومة لقيل لنا إن الدولة: 1- في نظام الديمقراطية تدير أمورها إرادة الأمة، 2- وفي نظام الأرستقراطية تدير أمورها إرادة الأعيان والأشراف، 3- وفي نظام المونارشية تدير أمورها إرادة المستبد بالسلطان المطلق. نقول: فلا يمكن على هذا التفسير أن توجد على وجه الأرض دولة ثيوقراطية، لأن البشر لا يمكن له أن يعلم إرادة الله أصلا أبدا. والبشر إنما يمكن له أن يعلم صلاح البشر وحاجاته بتعليم الله وهدايته، ولم ينزل وحي لنبي من الأنبياء على وجه البسيطة أصلا أبدا لبيان إرادة الله في أمر من الأمور، والوحي إنما كان يبين هداية البشر وصلاحه في علم الله، وبيان الإرادة إرادة الله لم يكن إلا بفعل الله. وقد خص الله لنا في القرآن الكريم أن عرب الجاهلية كانت تستعلم إرادة الله في الاستسقام بالأزلام، وأن النبي يونس إذ أبق إلى الفلك المشحون ساهم فخرج السهم على الآبق فألقي فالتقمه الحوت. ثم الله جل جلاله يقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. وكل هذه الثلاثة: 1- إلقاء الأزلام، 2- والقراع بالسهام، 3- وإلقاء الأقلام، كانت لاستيحاء إرادة الله. والأساطير تحكي لنا أن اليونان كانت تستوحي إرادة الآلهة بواسطة الأراكلة، وهم الكهنة في معابد اليونان. وذكرت أسفار العهد العتيق أن الأمم القديمة وأفراد اليهود كانت تتكهن بالتراقيم، وهي أوثان على شكل إنسان كانت الأمم القديمة تعبدها وتتكهن بها، وأن أنبياء اليهود كانت تستوحي إرادة الله بواسطة الأوريم والتوميم. وذكر الفصل 24 من سفر الأحبار أن ابن يهودية من مصري ذكر اسم الله ولعنه، وعقاب مثل هذه الجناية الكبيرة الفاحشة كان معلوما في نصوص التوراة، لكن وضعوه في السجن ليسأل موسى ربه عن عقابه ليعلن لهم عن فم الرب. فسأله موسى في القدس بواسطة الأوريم والتوميم فأعلن إرادة الرب بالرجم، وكل هذه التي ذكرت في أسفار التوراة هي استعلام لإرادة الرب، وليس لاستعلام إرادة الله في أمر من الأمور أثر في شرع الإسلام إلا في القرعة في بعض الأمور تعديلا وتسهيلا. فقد ذكر المبسوط في 15:7 أن الغنائم تقسم أولا على العرفاء، ثم كل قسم يقسم على الرؤساء بالقرعة، فإن خروج سهم لأحد يعتبر كأنه قدر من الله، والقدر يدل على إرادة الله، وهذه عقيدة ضرورية، إنما يقع في الكون فلا يقع إلا بإرادة الله. ومع ذلك فإن الشرع لا يعتبر دلالة القرعة إلا في تعيين حق ثابت وتمييز حق ثابت، ولا يعتبرها في إثبات حق لم يكن من قبل، ولا في إبطال حق ثبت من قبل. ولذا حرم الشرع القمار والميسر تحريما، فإن فيه إبطال حق قد كان وإثبات حق لم يكن من قبل. وقد حكى القرآن الكريم في قوله: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا بالنص النبوي، وإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، وإن إرادة الله قد ظهرت بآية من الله فعلية. كان تعيين الملك بنص إلهي، وإرادة الله قد ظهرت في التعيين بآية من الله كونية فعلية. ومع كل ذلك لم تكن حكومة طالوت تيوقراطية، إدارة إلهية بإرادة إلهية كما نعلم من كتب الملوك، وكما يظهر من حكاية القرآن القصة بأسلوب الإنكار. ولو كانت حكومة الملك حكومة إلهية لما أنكرها القرآن، فليس يوجد في القرآن الكريم دولة أو حكومة تيوقراطية. وخلافة داود في أرض فلسطين وملك سليمان بعده لم يكن تيوقراطية، لقول الله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لأن خطاب الله قد أسند الحكم إلى داود نفسه، ولو كان الحكم من الله بإرادة الله لما أسنده إلى داود نفسه، ولما كان من حاجة إلى نهيه عن اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى لا يتصور في صورة صدور الحكم من الله بإرادة الله. ولم تكن في دولة من دول الإسلام حكومة تدعي الحكم بإرادة الله، وإذا حكم حاكم في الإسلام في حادثة أو اجتهد مجتهد فأفتى، لم يكن أحد منهم يدعي العلم بإرادة الله، ولم يكن يدعي العلم بحكم الله، وإنما كان يحكم بعلمه على ما وصل إليه اجتهاده. وقد ثبت أن الشارع قد نهى أن يقول أحد حكمت بحكم الله، وحرام على الإنسان أن يقول رجما بالغيب هذه إرادة الله. وما كان لبشر إلا أن يقول هذا هو الذي وصل إليه اجتهادي وعلمي في هداية الله. وإذا قال صوفي حكيم أو فقيه عليم إن السلطان ظل الله في الأرض وسيف الله ورمحه في المدينة، فقد استوعب بهاتين الكلمتين نوعي ما على السلطان للرعية من الوظائف: 1- الإعانة في الشدائد والنوائب عند الاستعانة. 2- الانتصار من الظالم عند استنصار المظلوم في المظالم. فإن الظل يقي الحر والبرد وعوادي الطبيعة، والسيف يدفع الشرور والظلم. فحكومة الإسلام ودولة الإسلام لم تكن تيوقراطية أصلا أبدا، كانت في الأول وستبقى ما دامت السماوات والأرض في المستقبل حكومة مدنية، دينها عقائد حقة حرة، نظامها عدل مطلق وصلاح يدعو إلى دار السلام ويهدي إلى صراط مستقيم. وشرع الإسلام مدني اجتماعي يجعل صلاح الدنيا وسيلة إلى نعيم أبدي مقيم. والإسلام دين طمع ودين طموح، يلقي على قلب الإنسان أن يملك على وجه الأرض، ثم يرقى بأمله أن يسخر ما في السماوات وما في الأرض، ثم يدعو إلى الرحمن الذي استوى على العرش. فالإسلام ملك الدنيا والآخرة والوصول إلى مالك الدنيا والآخرة. والكتاب الكريم إذ يقص أحسن القصص قصص الأنبياء الكرام والأمم السابقة. فعقيدتي أن ليس القصد من كل هذه القصص مجرد الحديث عن الماضي للاعتبار بها، بل زيادة على كل ما فيها من الإفادات هي إعلام بما ستراه هذه الأمة الكريمة بعد عصر الرسالة في مستقبل الأيام. ومن لم يتلقى القرآن بجملته وتفاصيله خطابا لهذه الأمة الكريمة في كل ما قصه لها، فلم يسمع القرآن الكريم حق سماعه. وقصة ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل قصد بها الأمة، وتوجيه الخطاب للنبي إنذار لعشيرته الأقربين. فإن كان الله قد ابتلى تلك الأمة بنهر، فقد ابتلى هذه الأمة الكريمة بأنهار وبحار من خزائن الأمم وكنوز القياصرة وكل الأكاسرة. وقد جاء تأويل قول الله: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فكان الصديق والفاروق أمام من دخل دخولا أوليا في قوله: ومن لم يطعمه فإنه مني. وكان النبي يصرف كل أقربيه، وقد صرف من كل حق ومن كل نصيب، لينال كل من أهل البيت شرف الدخول في قوله: ومن لم يطعمه فإنه مني. وإتيان تابوت السكينة، وهو أمر عادي اتفاقي، أن جعله الله آية الملك وآية الاصطفاء. فإمامة الصديق في حياة النبي أيام مرضه في كل الصلوات، والصلاة عماد الإسلام وعمود الدين وسكينة من الله وبقية مما ترك آل محمد وآل إبراهيم، أجل آية وأجلاها وأكرم آية وأعلاها. سكينة اليهود في تابوتها وخلاصة التوراة في أحجارها، وسكينة الصديق في قلبه وقرآن الصديق في صحفه وصدره. أما تابوت هذه الأمة فكلية سمائها وسكينتها كلية آفاقها. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. العقل أم النقل؟ أوجز كلمة جامعة لخلاصة الفلسفة التي يتعب فيها فكر البشر من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى أيامنا هذه، قول الإمام النسفي في أول كتابه: العقائد النسفية. 1- حقائق الأشياء الثابتة. 2- والعلم بها متحقق. 3- وأسباب العلم كثيرة. 1- العقل. 2- خبر الصادق المعصوم. 3- الحواس السليمة. فإن الفلسفة موضوعها ومرجع كل مسائلها: 1- الوجود. 2- والمعرفة. وهذه الجمل الثلاث قد جمعت أصوب العقائد في الوجود والموجود وفي العلم والمعرفة وأسبابها. يقول أهل الحق أهل السنة والجماعة إن وجود الأشياء حقيقي ليس بوهم ولا خيال، وأن حقائق الأشياء ثابتة في نفس الأمر وحق الواقع، ليست انتزاعية اعتبارية فقط. وعلم الإنسان بالحقائق والموجودات حق مطابق، وأسباب العلم توجب العلم في الضروريات والنظريات. والعقل كالنقل والنقل كالعقل حجة من الله بالغة أقامها الله ويعتبرها في كل الأمور الشارع، عليها بنى نظام الحياة في المجتمع. وعلم الإنسان بذاته وبكل ما في قلبه من الانفعالات والعواطف وبكل ما في عقله من المعلومات والمعقولات حضوري لا يحتاج إلى تعليم ولا إلى صورة ولا إلى واسطة. أما علم الإنسان بسائر الأمور: 1- غير ذاته، 2- وغير ما في قلبه من الانفعالات والعواطف، 3- وغير ما في عقله وذهنه من صور الأشياء وصور المعلومات، فعلم حصولي لا يكون إلا بحصول الصور، وعلم اسمي لا يتعلق علم الإنسان إلا بأسامي الأشياء، ولا يحصل في عقل الإنسان حقائق الأشياء، ولا نعلم شيئا ولا حقيقة إلا بصورها وأساميها. وعلم الله بذاته حضوري وبالعالم العقلي والروحاني علم انطوائي فعلي، لأن الله بذاته مبدأ لوجود كل الأشياء ولانكشافها، فعلم الله بذاته ينطوي على علمه بالعالم العقلي، والعلم فعلي إبداعي وهو السبب التام الكامل لإبداع العالم العقلي، والعالم العقلي فيض من فيوضاته، فالعلم به ينطوي في علم ذاته، وحيث أن العالم العقلي مثال للعالم الخارجي، فعلم الله بسائر الكائنات قبل وجودها حصولي فعلي، وبعد وجودها حضوري، وحقائق كل شيء حاضرة عنده بذواتها جميعا منه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. سورة الروم 27. وليس للإنسان من علم فعلي إبداعي، وإنما كل علومه حاكية لأمور موجودة عنده أو قبله بصور حاكية وأمثلة سابقة، والإنسان الأول لم يبني بيته الابتدائي إلا بعد أن رأى مثاله في الجنة، وابن آدم الذي قتل أخاه بتطويع نفسه وبدفع طبيعته لم يهتدي إلى دفنه إلا بعد أن رأى غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، ونوح أبو الأنبياء صنع سفينته بوحي من الله وتعليما منه، وفكر المهندس والمعمار في إنشاءاته، وفكر الرسام في آثاره ليس بإبداعيا في كل أجزائه، بل مقتبس مستفاد من علوم سابقة. وهذه الخلاصة للفلسفة التي لم تزل تتعب فيها الفلاسفة يفيدها القرآن الكريم إفادة سهلة جامعة بينة ببيانه المحيط في قول الله جل جلاله: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهذه الآية الجليلة فيها إفادات جليلة: 1- إن علم الإنسان وعلم الملائكة كله تعليم، ليس لبشر ولا لملك علم فعلي إبداعي. 2- علم الإنسان وعلم الملك كله بالأسامي فقط، أما الحقائق فلا يعلمها لا بشر ولا ملك، لأن التعليم والإنباء لم يتعلق إلا بالأسامي في الآية الكريمة. 3- عرض الله كل الموجودات والحقائق للملائكة، ولم يذكر القرآن في العرض آدم، وفي التعليم لم يستثني القرآن الكريم اسما من الأسامي. 4- فأفاد إفادة بسهولة أن الإنسان له أن يعلم كل الموجودات وكل الحقائق بأساميها فقط وبالتعليم فقط. 5- والقرآن الكريم يسند التعليم إلى الله فقط والإنباء إلى آدم، فيفيد إفادة سهلة أن الإنسان في علمه لا يحتاج إلا إلى تعليم الله، وأن الإنسان لا يزال تلميذا لله فقط، وهذا شرف للعقل عظيم كبير، ولن يبلغ أن يكون معلما للملائكة أبدا، لأن العالم لا نهاية له وعمر الإنسان قصير، لا ينبغي له أن يجلس على كرسي التعليم قبل أن يدرك كل العالم، وهذه كرامة ليس وراءها غاية سبقنا إليها الغرب بأشواط، وهذه الكرامة مستفادة من القرآن الكريم، لأن القرآن لم يسند إلى آدم إلا الأنباء لا التعليم. يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم فالعقل تلميذ الله شريك في العلم للملائكة، فالعقل هو الشاهد الأول والحجة الأولى والسبب الأول في الحكم والعلم، فالسبب الثاني للعلم هو خبر الصادق المعصوم، وحيث أن الإنسان لا يحتاج إلى النقل إلا فيما لم يعلمه بعقله، فالعقل هو الأول والنقل هو الثاني، وللإنسان حواس ظاهرة 5 وزيادة بها صلة الإنسان بغيره: 1- لامسة، 2 ذائقة، 3 شامة، 4 باصرة، 5 سامعة، 6 ناطقة. ذكر القرآن الكريم كل هذه الحواس في سور وآيات، ولم يذكر في معرض الامتنان ومقام التكليف وكمال الأهلية إلا الثلاثة الأخيرة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأشرف الحواس وأقومها الباصرة، وأعمها فائدة وأهمها في احتياج الإنسان إليها السامعة. إن بطلت بطلت الناطقة والمفكرة، ولا يبقى للإنسان إفادة واستفادة، وصلة الإنسان بالعالم الأعلى والعالم الروحاني لا تكون إلا بالسامعة والعاقلة. فاستمع لما يوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولا ينال الإنسان الغائب ولا يدركه إلا بالسامعة، ولا يقوم الإنسان عمودا على أقدامه ولا يكون يقظا إلا بالسامعة. فضربنا على آذانهم، كانت البلاغة الإعجازية عن الرقود بالضرب على الآذان، لأن اليقظة واعتماد الإنسان على أقدامه لا يكون إلا بالسامعة، والسامعة بيدها عود الاعتدال تجعله عمودا على مركز الثقل دائما أبدا. الإنسان له عقله وفكره وله حواسه، وباعتبارهما ينقسم عالم الوجود بالنسبة إلى الإنسان قسمين كبيرين لا نهاية لكل واحد منهما. واحد عالم الغيب، كل ما لا يدركه الإنسان بإحدى حواسه. 2 عالم الشهادة، كل ما يمكن أن يدركه الإنسان بإحدى حواسه. ونحن صوفيو الإسلام نعتقد أن عالم الشهادة ملأ متشابه لا نهاية له، لا يحيط به إلا موجده، وأن عالم الغيب أعلى وأكبر وأجمل وأعجب من كل عوالم الشهادة. وبين العالمين برزخ نسميه عالم المثال، وعالم المثال في وجوده وتحققه وثبوته أقدم وأكون وأحق وأثبت وأقوى وأوسع من عالم الشهادة. لا يفنى كما يفنى عالم الشهادة، ولا ينحل أجزاؤه، والفناء لا يطرأ إلا على صور الماديات والأرضيات، كل من عليها فان. خص الكتاب الكريم الفناء بالأرضيات فقط بدلالة ضمير الأرض. الإنسان له البدن، وله في بدنه القلب، والقلب نشاهده في الإنسان وفي الحيوان، وفي القلب غريزة هي القوة العاقلة، ونسبة الغريزة إلى القلب مثل نسبة القوة الباصرة إلى العين، ومثل نسبة القوة السامعة إلى الأذن. وهذه الغريزة وهي القوة العاقلة تسمى قلبا، كما تسمى القوة الباصرة بصرا. يقول القرآن الكريم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ولم يرد شكل القلب، فإنه لكل أحد ولكل حيوان، وإنما أراد القوة والغريزة. والقلب مركز لكل الحواس، وكل حاسة تؤدي محسوساتها أولا إلى حاسة القلب، وحاسة القلب تؤديها إلى الدماغ، ولو تعطلت حاسة القلب أو بطلت لبطلت كل الحواس. يقول القرآن الكريم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمنتهى كل حاسة إلى القلب، عنده محطها ومقرها، والروح تحمل هذا البدن وتحمل كل هذه الحواس وكل هذه القوى. وللروح باعتبار إضافتها إلى محل حكم واسم يخصها هناك، فإذا أضيفت الروح إلى محل البصر سميت بصرا، وإذا أضيفت إلى محل العقل وهو القلب سميت قلبا، وهي في كل ذلك روح. فالقوة الباصرة والعاقلة والسامعة والناطقة روح باصرة وسامعة وعاقلة وناطقة، هي في الحقيقة هذا العاقل المدرك المحب العارف المحرك للبدن، يعبر كل إنسان عنها بقوله أنا. وعلم الإنسان بعقله أو بحواسه جزئي بكل معانيه، لأن العلم في الإنسان ليس عين ذاته ولا من ذاته ولا لذاته. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يحتاج الإنسان في علمه إلى آلات وأسباب وشروط، وإلى حصول صورة ما يعلمه في ذهنه. وإذا لم يكن علم الإنسان من ذاته وكان يحتاج في علمه إلى هذه الأربعة، فعلم الإنسان جزئي من جهات: 1- جزئي زمنا، حادث لم يكن من قبل، فان لا يدوم ولا يبقى بل يزول بأضداده، وبآفات مثل بطلان الحاسة وبالنسيان. 2- جزئي في البعد والمسافة، لا يرى ولا يسمع إلا من قريب، ولا يرى إلا المقابل. 3- جزئي من حيث التعلق، لا يعلم الإنسان إلا بالصورة والمثال، فكل شيء لا يوجد صورته ومثاله في ذهنه فالإنسان لا يعلمه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا علم للإنسان من ذاته، ثم لا يتعلق علم الإنسان إلا بمثال الشيء وصورته لا على عين الشيء وحقيقته. قلنا إن علم الإنسان جزئي محدود في جميع جهاته، أما علم الله 1- فكلي في جميع جهاته، 2- مطلق لا يتوقف على شيء، 3- فعلي يكون مبدأ لانكشاف الأشياء ولوجودها، 4- كامل محيط يعلم من كل شيء حقيقته وجميع ما له من الأعراض والأوصاف، وعلم الله متعال عن الجزئية، والله جل جلاله يعلم كل شيء. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهذه المسألة وإن كانت في بادئ الرأي سهلة، قد تعبت فيها عقول ووهمت عقول كبار أهل العلم حتى نسبوا إلى أساطين الحكمة وأركان الفلسفة إنكار علم الله بالجزئيات، حتى لم ينجو من الوهم إمام الفقهاء صاحب الأحياء تلميذ الصوفية الإمام المجتهد الغزالي، إذ أكثر الفلاسفة في مسائل منها إنكار علم الله الجزئيات، وهذا وهم، لأن الله لو لم يعلم الجزئيات لما أمكن أن يعلم إنسان شيئا أصلا أبدا، لأن علم الإنسان فيض من فيضات علم الله، وظل ضئيل من ظلال علم الله، ولم ينكر فيلسوف إلا جزئية علم الله لا علم الجزئيات. وكما أن علم الإنسان جزئي محدود، كذلك كل ما للإنسان من كمال وقوة هو أيضا مثل علمه جزئي محدود. وخلق الإنسان ضعيفا في كل شيء، فإرادة الإنسان وقدرته بل كل خواصه وحواسه جزئية محدودة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فليس للإنسان شيء من ذاته إلا إذا فتح للإنسان باب الاستقاء وباب الاستفاضة من خزائن الله، وهذا أي الاستقاء من أنهار الله والاستفاضة من خزائن الله والاستضاءة من أنوار الله هو المقصد النهائي من دعوة الإسلام. لهم فيها ما يشاءون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فلا يكون للإنسان مشيئة نافذة وإرادة مطلقة إلا إذا كانت من وجه الله نزلا من عند الله، وذلك هو الفوز العظيم. للإنسان في وصوله إلى العلم 3 طرق: 1- الأخذ من المحسوس، 2- الانتقال من المعلوم إلى المجهول، 3- التلقي من خزائن الغيب. أما الأخذ من المحسوس فإن كان بصورة جزئية والمحسوس حاضر فإحساس، وبعد غيبة المحسوس تخيل، وإن كان بصورة كلية فتعقل، والقضية المنعقدة من الصور العقلية المأخوذة من المحسوسات تسمى بديهية. والانتقال من المعلوم إلى المجهول إن كان تدريجا فنظر وفكر، وإن كان دفعيا فحدس، والتلقي من خزائن الغيب كشف وإلهام ووجدان. والنقل وهو خبر الصادق المعصوم من نظريات القسم الأول: 1- هذا القول سمعناه من الصادق المعصوم، 2- وكل قول قاله المعصوم صادق حق مطابق للواقع، فهذا القول حق واقع، فالصغرى سمعية والكبرى استدلالية. وحيث إن النقل منبع لعلوم جمة أفرد من بين النظريات وعد طريقا على حدة، فالمعتبر والمعتد به في مسائل العلوم من طرق العلم 3: 1- التعقل، وهو الانتقال من المعلوم إلى المجهول، 2- النقل، 3- الكشف. والتعقل أعم هذه 3 في احتياج الناس إليه، ولا يتم شيء ولا يتيسر إلا به، والنقل أحكمها إفادة وأيسرها حصولا لكل أحد، والكشف أوسعها إحاطة، إذ الغيب خزانة لعلوم غير متناهية، فمن كان ذا اتصال قوي يمكن منه تلقي علوم لا يكاد يدرك شأوها. وأكثر الأشياء بركة للإنسان في حياته وفكره وعلمه إن كشف له بطريق الكشف لأحد من أهل العلم بعد طول الاجتهاد أو بنفخة إلهية أثناء التفكر. والعقل يفيد القطع بالبرهان، والنقل في الخبر المتواتر مفيد للقطع بالضرورة، والنقل في خبر الصادق المعصوم مفيد للقطع. فالآية تفيد القطع، وسنة النبي إن صح سندها تفيد القطع، وما في كتب الكلام وأصول الفقه مجرد تشكيك لا يتزلزل به قطعية الإفادة، وكل احتمال ليس له دليل يوجبه وهم مردود. والكشف والإلهام يفيد القطع، وما كان يعلمه لقمان في حكمته، وسقراط في فلسفته، وبقراط في طبه، وأرشميد في رياضته، وفيثاغورث في أسراره وإلهيته، فأهم ما كان لهؤلاء الأساطين كان إلهاما وكشفا من الله ببركة التعلم بعد طول الاجتهاد، وفطرة هؤلاء الكرام كانت مستعدة متوجهة إلى الله. والبينة في عرف القرآن الكريم ما ظهر برهانه في الطبع والعلم والعقل. والشارع في آيات الكتاب قد اكتفى بدعوة الضرورة فلم ينزل فيها آية آمرة، وبوازع الطبيعة فلم ينزل فيها آية ناهية، فدل على أن حكم الضرورة وحكم العقل والطبع كاف مغن معتبر. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أرشد إلى حكم العقل وضبط العقل الذي أقامه حجة على خلقه فيما لا يكاد يعد من الأمور، وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين. فعليكم من النصيحة ما يقودكم إليه الطبع والعاطفة، أرشد الناس إلى حكم الطبع، ولو شاء الله لأعنتكم، فحد لكم حدودا، فترك لنا ساعة في الحياة. قد كان في حكم العقل والطبع كفاية، ثم في الرسول وحده كفاية، أو في الكتاب وحده كفاية. جمع الله الكل فهدى الإنسان بعقله ورسله وكتبه لتكون حجة الله بالغة، وعلم الإنسان أوسع، وعقل الإنسان عقل بقي على ما كان. يوجد في التاريخ شواهد كثيرة لارتقاء الإنسان أدبيا واجتماعيا، وليس يوجد دليل على أن الإنسان قد ارتقى عقليا، وأن العقل البشري اليوم أقوى وأعلى مما كان. ونحن نعلم اليوم أن للإنسان خيالا قد سبق عقله بعصور، فقد كان الخيال يصور للإنسان أمورا لم يكن عقله يقبلها، نراها اليوم قد وقعت، والنبوة قد جاءت للإنسان بإيمان يسبق العقل ويسبق الخيال بدهور. وللإنسان اليوم أوهام جديدة وخيالات طريفة، إلا أن الإيمان أعلى وأسبق، والعلم العصري يرتقي بأقدام راسخة وأجنحة سريعة قوية في تحقيق الخيال والإيمان. وحفظ العقل بعد كل ذلك هو الاشتياق والاحتيار والتهجي، وسنتلوه له بعد دهور. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قدمنا السؤال، العقل أم النقل؟ وجواب القرآن أن كليهما معتبر في إفادة العلم قطعا، وحيث إن علم الإنسان جزئي محدود فالإنسان يحتاج إلى النقل في توسيع علومه، والنقل معتبر في توسيع العلوم فقط. ولا نرد أصلا أبدا العقل ودليل العقل بالنقل، ولا نرد أصلا أبدا النقل بالعقل. وأكثر الفرق ضلالا عندنا من يبطل العقل ودليل العقل بالنقل بدعوى التعارض، وأشد الفرق غرورا من يستدرك على الله أشياء مدعيا أن الله لم يحكم فيها بشيء، وأشد الفرق إباء واستكبارا من يتحكم عند الله بعقله فيوجب عليه أو على عباده بعقله أحكاما لم يأتي النقل فيها بشيء. وللعقل إدراك كل شيء، وليس له أن يحكم على آخر بشيء.